بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول من يأرق أو يفزع بالليل؟ ما روي عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. وكان عبد الله ابن عمرو يلقنها من عقل من ولده. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. ورواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية للنسائي قال: كان خالد ابن الوليد رجلا يفزع في منامه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اضطجعت فقل: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة. فذكر الحديث. وقال مالك في الموطأ: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقل. وذكر الحديث. وكذلك رواه الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل. فذكر الحديث. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: حدث خالد بن الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ألا أعلمك كلمات تقولهن ولا تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله عنك ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم ألبث إلا ليالي حتى جاء خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق، ما أتممت الكلمات التي علمتني ثلاث مرات حتى أذهب الله عني ما كنت أجد، ما أبالي لو دخلت على أسد في مأواه بليل. رواه الطبراني في الأوسط. وفي رواية أخرى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أصابه أرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وتبارك اسمك. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، واللفظ له وإسناده جيد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.